بعد الشرائح المتعلقة بمخارج الحروف، وستعرض اتباعا وستسجل على الفيديو، وأسأل الله التوفيق والسداد والقبول. إذن نتابع الحديث. قال الشاطبي رحمة الله عليه: قارئ، للإشارة إلى حرف القاف. إذن قارئ، هذا الحرف يأتي بعد يعني قول يعني الشاطبي رحمة الله عليه خال. إذن بعد حرف الخاء سنتحدث عن القاف. إذن بعد يعني هنا بعد الحديث عن الحروف الحلقية نتحدث عن مخرج القاف. هل الصور يعني واضحة لدى الجميع؟ نعم. إذن حرف القاف يخرج من أقصى اللسان، فهو أبعد الحروف مخرجا من اللسان. بعض العاميات تنطقه قاف، وبعضها غين، يقولوا ويغولون. هذا نعم في العامية مقبول، لكنه حرام في قراءة القرآن الكريم، بل ومن الناحية الشرعية يحرم على كل أب أو أم من أصل عربي أن يخاطب ابنه أو أبناءه بالفرنسية أو الإنجليزية داخل البيت أو في الشارع. هذه فتوى صدرت عن مجامع فقهية تحرم على الآباء والأمهات أن يخاطبوا أبناءهم داخل البيوتات وفي الشارع وفي المنتزهات وعلى شواطئ وفي الغابات أن يحدثوا أبناءهم بالفرنسية. أضعف الإيمان أن نخاطبهم بالدارجة أو العامية حتى يستمع الأبناء إلى مخارج بعض الحروف الحلقية وغيرها كالقاف مثلا. حرف القاف مخرجه من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من المنطقة الرخوة من الحنك الأعلى، والقاف المشددة تبين بالضبط المخرج الطبيعي نحو قوله تعالى: الحاقة. أي لو توقفنا قليلا عند النطق بالقاف المشددة لتبين لنا المخرج الطبيعي للقاف تماما. وسأحاول إن شاء الله يعني تباعا أن أكتب يعني للأخوة والأخوات كل ما يتعلق يعني ببعض يعني النماذج إن شاء الله تعالى، كقوله تعالى: فيعلمون أنه الحق من ربهم. طيب هنا إذن سأبعث بهذا المثال. إذن في قوله تعالى: فيعلمون أنه الحق من ربهم. الحق، فهناك أمثلة كثيرة، منها: فتلقى آدم، وقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا مثال آخر إن شاء الله سأبعث به كذلك. إذن ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. إذن هناك يعني أمثلة أخرى، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يشقق، إذن هنا عندنا يعني قاف مشددة وقاف مضمومة، إذا الكل يجب أن يخرج من هذا الحيز، إذا من هذا المكان يجب أن نخرج القاف. الحق يشقق، إذا هنا من هنا من هذا المكان نخرج القاف لا من الشفتين أو غير هذا المخرج. فمن وجد صعوبة لديه أو لدى غيره في نطق القاف فعليه بالبحث عن حرف القاف المشدد وغيره في الكلمات القرآنية، فإن ذلك بإذن الله علاج لهذا الحرف وغيره. هذا فيما يخص الحديث عن مخرج القاف. بعده سننتقل إلى الحديث عن مخرج الكاف. إذن هو من أقصى اللسان، من أقصى اللسان إذن مع الحنكي اللحمي والعظمي بعيد مخرج القاف. الكاف حرف عالمي نجده في جميع اللغات واللهجات والعاميات والدارجة، ويتبين مخرجه وأنه بعد القاف مباشرة من خلال مثالين. نقول مثلا حق دك، إذا أعيد معي فقط حق، ثم أمكث قليلا عند النطق بالقاف حتى تشعر بمخرج القاف. حق دك، فنلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن هناك من الناحية يعني المكانية أن يعني مخرج القاف بعده يأتي مخرج الكاف. إذن حق دك، فنلاحظ أن عند التماس يعني عضو النطق في مخرج الكاف هو يأتي بعد القاف. فقلنا عن الحرف المشدد، الحرف المشدد من خلاله يتضح لنا مخرج الحرف. الآن سننتقل يعني إلى الحديث عن مخرج الياء غير المادية. طيب الآن سنتوقف يعني قليلا للحديث عن هذا الحرف ألا وهو الياء. طبعا حل الياء غير المادية يعني هي الذي مثلا في تفي مثلا تفي، هل تسمع عند طب الحل الياء المادية. أما من عنه الآن هو الياء غير المادية أي المتحركة والساكنة والمشددة. نتوقف قليلا للحديث عن مخرج الياء، وأن هذا الحرف يعني أصابه ما أصابه من تغيير لمخرجه الطبيعي، لأن من يتحدث أو من يتكلم كثيرا بالفرنسية ففي الفرنسية مخرج الياء غير مخرج الياء في العربية. في الفرنسية مثلا نقول مثلا يويو، أو نقول مثلا يمن، أو نقول مثلا ياورت، ياورت ياورت مثلا، أو اليوغور مثلا. فها يعني الياء، يعني الياء من الفرنسية من طرف اللسان. أما الياء العربية قلنا هذه تأتي من وسط اللسان بعد الكاف. إذن أما الياء العربية فهي من وسط اللسان بعد الكاف. وخير يعني تمرين لذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن من هنا نخرج إياك من هذه المنطقة، إياك ليس من هنا، من هنا مخرج الياء الفرنسية، من هنا مخرج الياء العربية. إياك، إذن أعيد، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذه الياء تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. وخير يعني خير يعني طبعا التمرين أن نقرأ الفاصلة من سورة مريم عليه السلام ابتداء من قوله تعالى خفيا. إذن تعيدنا معي إن شاء الله تعالى حتى نضبط هذا يعني هذا الحرف خفيا. المثال الثاني شقيا، وليا، رضيا، سميا، عتيا، سويا، وعشيا. إذن هنا يجب أن نتجنب مثلا يعني هذا سمعته كثيرا ممن يعني حقا من أئمتنا أصلحهم الله عندما يقرؤون شقيا، وليا، رضيا، عتيا، سويا، وعشيا. فهذه فرنسية وهذا لحن جلي. أقول من يعني كل من يريد أن يصلي بالناس، كل من أنا أقول ما قاله علماؤنا، كل من يريد أن يصلي بالناس فعليه أن يضبط يعني مخارج الحروف العربية وصفاتها وأن يتقن القراءة، وإلا فهو آثم، فهو آثم، لأنه يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فكل من يصلي بالناس ولا يتلو القرآن ترتيلا، لا يتلو حق التلاوة، فهو آثم، فهو آثم. وأقولها وقلتها وسأقولها بإذن الله ما معني ما دمت حيا، أن كل من يغير مخارج الحروف وصفات الحروف العربية في القرآن الكريم فهو آثم عند الله سبحانه وتعالى. إذن قلت فيما يخص الياء هي من وسط اللسان، فأعود إن شاء الله تعالى لأذكر بأن الياء هي من هذه المنطقة من وسط اللسان. وخير تمرين أن نبحث عن الياء المشددة، لأن الحرف المشدد هو الذي يساعد على طبعا حال يعني التمكين من إخراج الحرف من مخرجه الطبيعي. وأريد وأكرر يجب أن نقرأ القرآن الكريم باللسان العربي المبين، لا بالفرنسية ولا بالدارجة ولا بأي شيء. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى، أنزله بلسان عربي مبين، فيجب أن نحافظ على يعني قراءتنا بالعربية للقرآن الكريم. إذن قلت أنه يعني سورة مريم وما بعدها من صفحات، إذن نتدرب على هذه الأمثلة، فلا نقرأ خفية، نقرأ خفية. كم سمعت من إمام يصلي بالناس يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك هذه فرنسية، هذه فرنسية فالفرنسية شيء والعربي شيء آخر، يعني لغتان مختلفتان لا مخرج ولا صفات. الفرنسية تفخم حروفها، جل حروفها مفخمة. العربية جل حروفها مرققة. الأصل في القرآن الكريم الترقيق، الأصل في الفرنسية التفخيم، فلا علاقة للفرنسية بالعربية. إذا أعيد إن شاء الله تعالى فيما يخص الأمثلة، فتعيدنا معي إن شاء الله تعالى للضبط الياء. خفية، خفية، لا أقول خفية، خفية. إذا يجب أن نشعر بأننا فعلا، أننا فعلا يعني ذهبنا إلى ماذا؟ إلى وسطي، إلى وسطي يعني اللسان، وأخرجنا الياء المشددة. شقية، شقي، شقية. ولية، رضية. وهذا التمرين إن شاء الله تعالى يعني أطلب من أخوات الفاضلات أن يحرصنا في يعني خلال يعني التمارين على إخراج الياء من مخرج الطبيعي العربي لا غير. لا لا نقبل الفرنسية يعني في قراءة القرآن الكريم أبدا. طيب ما قلناه، ما قلناه يعني بطبيعة الحال في الياء سنقول كذلك في الجيم إن شاء الله تعالى بعدما نتحدث عن مخرج الشين. الشين مخرجه بعد الياء. إذا هنا قلنا مخرج الياء قبل الشين، بعده يعني يخرج حرف الشين من وسط اللسان مع ما يداني طبعا قلنا من قبة الحنك الأعلى. هذه قبة الحنك، هذه تسمى الحنك الأعلى، وهذا وسط اللسان بعد مخرج الياء. قلنا الياء هنا والشين هنا. فهذا الحرف يعني هذا الحرف الذي هو يعني الذي هو الشين مخرج عالمي، هو مخرج عالمي بعد يعني الياء. والأمثلة على ذلك مثلا إذا الشمس كورت، والشمس وضحاها، رحلة الشتاء والصيف، والشفع والوتر. فهذا يعني يعني للتذكير أن هناك حروف مثل الكاف مثلا، هذا حرف عالمي يعني لا يحتاج منا إلى يعني إلى تمارين. يخرج طبعا حال الكاف يخرج عند يعني عند جميع يعني في عند جميع الناس وعند عند جميع البشر، يخرج من مكان واحد. الشين كذلك، الشين يخرج عند البشر جميعا من هذا المكان. إذا لا دخل لنا فيه، لكن لنا دخل في الياء كما قلت سابقا، لنا دخل ماذا في الياء. نعم الياء نحول مخرجها من هنا إلى هنا. طيب الآن سننتقل إلى الحديث عن حرف الجيم. الجيم قلنا إذن هنا مخرج الياء، وهنا مخرج الشين، وبعده حرف الجيم من وسط اللسان مع طبعاً الحال مع ما يحاديه من قبة الحنك الأعلى. إذن هنا نجد أن مخرج الجيم يختلف عن الشين وعن الياء. إذا ما قلناه في الياء نقوله كذلك في الجيم. هذا الحرف غير مخرجه في لساننا نحن العرب المسلمين لأسباب، منها استعمال الفرنسية والدارجة، فصرنا نسمع من كثير من أئمة المساجد والقراء المغاربة على وجه الخصوص يقرؤون إذا جاء نصر الله، يقرؤون إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، ويقرؤون تجاج، ويقرؤون والسماء ذات البروج. هذا ليس بنطق سليم للجيم، هذه جيم فرنسية ديال جولييت ديال جوجو لكن هذا ليس بنطق عربي. فالجيم العربية ليس هنا، يعني أعود، الجيم الفرنسية من هنا، الجيم العربي من هنا، الجيم جي جي، فهناك فرق يعني كذلك. فعندما نغير المخرج نغير صفاته أو بعض صفاته. إذن بالنسبة للمغاربة الذين يقولون إذا جاء كمن ينطق بالقاف قاف قال يقول، فالجيم بهذا الشكل جاء ياجوج وماجوج مخرج لحرف فرنسي من طرف اللسان، وخروج بهذا الشكل يغير كذلك من صفاته، وهذا كذلك محرم في قراءة القرآن بلسان فرنسي أو عامي. فالجيم العربية من وسط اللسان لا من طرفه، لا من طرفه. إن هناك يعني امتلاء يعني كذلك للجيم كقوله تعالى، إذا إن شاء الله سنرى يعني مثلا في قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إذن هنا لا أدري، نعم إذن وصل، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وليس الفجار لفي سجين. إذن كلا إن كتاب الفجار، الفجار لفي سجين، من هنا من هنا. ففرق بين سجين وسجين، سجين. إذن هنا لابد من أن نخرج الجيم يعني في القرآن الكريم من هذه المنطقة لا من هنا. إذن هناك أمثلة يعني في القرآن الكريم، وإن الفجار لفي جحيم، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار سجرت، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إذا كذلك سأقول يعني كذلك هذا المثال إن شاء الله تعالى. وعلى طبق الحال على يعني كل من يعلم أن طبق الحال أن يوصل. إذا هنا يعني كذلك قلت، هنا لا أدري هل وصل أم لا، إذن سأنقل مرة أخرى كوبي. إذن يبدو أنه لم يصل يعني بعد يعني ما أردت إيصاله. إذن هنا يعني لا أدري اللصق، إذن أظن الآن وصل. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لا أدري هل وصل مثل أم لا. نعم، إذن وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاجا. إذن هنا لابد قلنا من إخراج الجيم من وسط اللسان مع ما يحاديه، مع ما يحاديه من قبة الحنك الأعلى. إذا تكلمنا يعني هنا إن شاء الله سننتقل إلى الخلاصة. إذا يعني مقارنة بين مخارج الجيم والياء، يعني بين مخارج الياء غير المادية والشين والجيم. لعلكم لاحظتم بأن يعني في الدروس يعني التي يعني ألقيت في قناة اقرأ كانت هذه الصورة هنا، فحولتها إلى هنا. لماذا؟ لأنه الياء تسبق يعني الشين، وتسبق يعني هنا يعني مخرج يعني الجيم، ولهذا غيرت أشياء. سأعود إن شاء الله تعالى إلى ما غيرته يعني فيما يخص يعني بعض المخارج. إذن هنا غيرت الياء، كانت هنا فحولت الياء إلى هنا وأبدلتها بالجيم. وفي يعني وفي يعني وفي البيت الذي يعني هو في يعني في الشاطبية كان يعني شرط جرى يسرى، فغيرت يسرى شرط جرى، حتى يعني طبعا الحال يكون التتابع علمي، طبعا الحال يطابق العلم. إذا الياء ثم الشين ثم الجيم. إذا كان قبل ذلك جرى شرط يسرى، فأبدلت يسرى شرط جرى حتى يعني بطبع الحال نتابع يعني ما يعني ما يوافق يعني بطبع الحال المخارج الصوتية فيما يخص يعني مخرج الجيم، في مخرج يعني الياء ثم الشين ثم الجيم. إذا إن شاء الله يعني نتابع. إذا إلى وصلنا إلى يعني إلى يعني إلى الحديث يعني الجيم، ثم قلنا هناك مقارنة بين مخرج الياء أولا، ثم مخرج الشين، ثم مخرج الجيم. ولهذا تلاحظوا أنهم يعني كتبوا مثلا مخارج الجيم الشين والياء، ولكن احنا بالترتيب قلنا الترتيب الصوتي هو هذا. إذن بعد يعني الحروف الحلقية القاف ثم الكاف ثم الياء ثم الشين ثم الجيم. الآن ننتقل إلى الحديث عن حرف الضاد. قبل ذلك إن شاء الله سنتحدث عن الحروف المادية لقول ابن جزي رحمة الله عليه: للجوف ألف وأختاها، وهي حروف مد للهواء تنتهي. إذن هنا الألف المادية، ثم الواو المادية، ثم الياء المادية. إذن هنا نقول مثلا آمنوا أوتي كتابه مثلا، ومثلا تفيء. إذن يجب أن نحرص على أن لا نخرج هذه الحروف من هنا، فلا نقول مثلا ولا نقول مثلا أو، ولا نقول إي أبدا. فالحروف يعني حروف المد تخرج من طبعا الحال هذا مخرج الطبيعي. نون، وعيد نون. لا زنيم، ماء طهورا، ماء نون، وبنين زنيم، وبنين نون، نون. ثم قلنا ماء، إذن آ أو إي. إذن هكذا إن شاء الله تعالى نكون يعني تحدثنا عن يعني مخرج الحروف المد الثلاثة. إذن للجوف ألف وأختاها، وهي حروف مد للهواء تنتهي. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن الضاد، والضاد من حافته إدولية الأضراس من أيسر أو يمناها. إذن هنا سنتحدث عن يعني عن الضاد. إذن حرف الضاد إذن هنا سنتحدث طبعا الحال هنا من جهة أن يخرج حرف الضاد وكذلك هنا. إذن هذه بما يسمى مثلا حافة اللسان اليسرى وهذا طرف اللسان. إذن هذا طرف اللسان وهذه حافة اللسان اليمنى وهذه حافة اللسان اليسرى. حرف الضاد هذا الحرف به تسمى اللغة العربية لغة الضاد. واللغة العربية انفردت به. هذا الحرف يعني له يعني ثلاثة مخارج. أي هناك من القبائل العربية من تخرج حرف الضاد من هذه المنطقة، وهناك من القبائل العربية أي يعني هناك من القبائل ما تخرج الضاد من حافة اللسان يعني اليمنى مع ما يواليه من الأضراس العليا. إن هذه ما يجاورها من الأضراس العليا، وهناك من القبائل من تخرج الضاد من حافة اللسان اليسرى مع ما يجاورها من الأضراس العليا، وهناك من القبائل من يخرج الضاد من الحافتين أي من حافة اللسان اليمنى واليسرى. إذن الضغط يقع هنا لمن يخرج الضاد من حافة اللسان اليمنى، وهناك من يعني يخرج يعني قلنا الضاد من حافة اللسان اليسرى فالضغط يعني يتم هنا، والذي يخرج الضاد من الحافتين فالضغط يكون هنا وهنا. إذن أنا من طبعة الحال من جملة يعني الاختبار الذي أجري على الطلبة والطالبات مخرج الضاد، فأقول للطالب أو الطالبة اقرأ مثلا ولا الضالين من حافة اللسان اليمنى أو من حافة اللسان اليسرى أو من الحافتين. إذن الأصل أن نقرأ مثلا ولا الضالين حافة اللسان اليمنى أو من حافة اللسان اليسرى ولا الضالين أو من الحافتين ولا الضالين. وهذا اليسر وهذه المخارج يعني الثلاث هي بطبيعة الحال يعني يسر الأمة. هناك من يجد يعني راحته في إخراج الضاد من حافة اللسان اليمنى، وهناك من يجد يسرا في إخراج الضاد من حافة اللسان اليسرى، وهناك من يجد يسرا في إخراج الضاد من حافتي اللسان اليمنى واليسرى. فالكل جائز، فكل واحد فينا بطبيعة الحال يبحث يعني في يعني في الضاد وقلنا المشددة كمثلا ولا الضالين، أو مثلا ولا يحض على طعام المسكين والضحى ولا تحضون على طعام المسكين، أو قوله تعالى من فضة قدروها تقديرا من فضة. وأقول مثلا بالنسبة يعني للطلبة مثلا أقول له يا أخي إن وقع انتفاخ مثلا في المنطقة للحافة لسان اليمنى أو اليسرى، إذا وقع انتفاخ للوجنتين لمن يخرج الضاد من الحافتين، نعم أخرجها من مخرجها الطبيعي. إذن هنا عن قلنا هذا اختبار يعني طبعا الحال اختبروا به يعني بعض الطلبة والطالبات. ونظرا لبعدنا عن لغة الضاد بل وقل من استعملها بإتقان نسمع من يخرج الضاد دال مفخمة يقول مثلا ولا الضالين إذا هنا يخرج يعني هنا من يضغطوا هنا يقول ولا الضالين وهذا يتساعد عن طب الحال عن الحافة اليمنى واليسرى فيخرج يعني الدال من هنا تسمى الدال مفخمة. وهناك من يعني يخرج يعني الضاد ضاء. ذات يوم زرت أحد يعني دور القراءات بمكة المكرمة فسألني الشيخ فيما سألني عنه حرف الضاد كيف ينطقه أئمة المساجد عندكم. وقال لي قال لي سمع من يخرج يعني الضاد ضاء قال سمعتهم يقرؤون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهدى إلي شريطين ومجموعة فتاوى تحرم إخراج يعني الضاد يعني ضاء وتبطل صلاة من قرأ إياك نعبد وإياك نستعين بياء مخففة. إذا أعطاني فتاوى تبطل صلاة من يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وتبطل صلاة من يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن يعني ولا الضالين من ضل يضل من الضلال. وضالين هناك يعني ظل يظل من البقاء ظل وجهه مسود وهو كظيم أي بقي. إذن ظل لها معنى وضل إذن ضل من الضلال وظل من البقاء. وظل كظل شجرة. إذن سنجد يعني كذلك يعني في مثلا في صورة يعني الصورة يعني ال يعني صورة المرسلات مثلا في قوله تعالى انطلقوا إلى ظل إلى ظل ذي ثلاث شعب ظل هنا قلنا من كظل شجرة. فيجب أن ننتبه إلى هذا الحرف. وقلنا بأنه يعني لابد أن نخرج هذا الحرف قلنا من هنا أو من هنا فالضغط يجب أن يتم هنا أو هنا أو يعني مفعل المنطقتين. وكذلك يعني لابد من تمارين في هذا الأسبوع على إخراج الياء والجيم والضاد من مخارجها الطبيعية. إذا إن شاء الله الأسبوع يعني غادي يكون التركيز إن شاء الله تعالى على الياء والجيم والضاد. وقلنا يعني من التمارين أن يعني بطبع الحال أن نتمرن على إخراج الضاد يعني تارة من حافة اللسان يعني اليمنى مع ما يواليها من الأضراس العليا ويعني المخرج الثاني من حافة اللسان اليسرى مع ما يواليه من الأضراس يعني من الأضراس العليا ومن الحافتين مع ما يواليهما من يعني حقام من منطقة يعني من الأضراس العليا. هذا يعني فيما يخص يعني الحديث عن الضاد. إذا نعود إن شاء الله. إذا هنا يعني كما قال يعني ابن جزي رحمة الله عليه والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. إذن قلنا هذه يعني منطقة الضغط هنا وهنا، وهذه منطقة الثلاموس، لكن الضغط يقع هنا. إذن على إما حافة اللسان اليمنى أو حافة اللسان اليسرى أو معني الحافتين معا. هذا فيما يخص عن الحديث عن مخرجي يعني الضاد. ثم ننتقل إلى الحديث عن حرف اللام. هذا اللام حرف عالمي لا إشكال فيه، وهذا من وهو من الحروف التي يحتاج القارئ إلى تمارين، كقوله تعالى ولا الضالين والليل إذا يغشى إن الله مع الذين اتقوا. إن هذا الحرف ليس بحاجة إلى تمارين، فهو قلنا حرف عالمي يخرج طبيعة الحال من تلقاء نفسه إلى من مخرجه الطبيعي، يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن نغير مخرجه. أن ننتقل إلى الحديث عن مخرج النون. إذن بعدما تحدثنا عن يعني قلنا القاف الكاف الياء الشين الجيم الضاد، ثم الآن انتقلنا إلى الحديث عن اللام. إذن اللام بعد الضاد، وبعد اللام يأتي مخرج النون. إذن هنا النون تخرج من النون من طرف اللسان مع ما يحاديه من اللثة. إذن هذه المنطقة تسمى اللثة، هذه اللحمة هنا تسمى اللثة. إذن هذا الحرف له يعني مخرجان، لأنه يتكون من جزئين. إذن حرف النون له مخرج من هنا وله مخرج من هنا. إذن مخرجه الأول هو من هنا، هذا يسمى بالجزء اللساني، هذا الجزء اللساني وهذا الجزء الخيشومي. إذن من هذه المنطقة يخرج حرف النون من هنا ومن هنا. إذن يعني أعيد، إذن النون لها مخرجان، لأن حرف النون يتكون من جزئين، الأول يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، الجزء الثاني يخرج من الخيشوم. إذن هنا اللي طب الحل نتعرف على مخرج النون، مثلا في قوله تعالى إن الله، جربوا معي إن الله، فعندما ننطق بالنون وجدناها فعلا أنها بعد اللام إن الله، فنجد عندما أردنا أن ننطق باللام في اسم الجلالة اللسان طبعا الحال يعني عاد إلى الوراء إن الله. فعندما نضغط على الحرف وهو مشدد يتبين لنا مخرجه الطبيعي طبعا الحال. الآن سنتحدث عن شيء في هذه الصورة. هذه المنطقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان جعلها للتنفس، أي عندما نستنشق الهواء من هنا هناك عملية يعني تنقية للهواء، وهناك عملية تدفئة للهواء قبل يعني قبل أن يمر من الحنجرة إلى الرئتين والجوف. ولهذا أنصح يعني أخواتنا الفاضلات وإخواننا الفضلاء بأن يعني يستعملوا هذه المنطقة للتنفس. إذا نتنفس من هنا وندرب أبناءنا وبناتنا كذلك على التنفس من الأنف لا من الفم، فالذي تنفس من فمه فهذا يدخل الهواء بطبيعة الحال بكل ما يحمل يعني من أوساخ وميكروبات إلى غير ذلك، ويذهب مباشرة إلى الحنجرة ويقع فيها بما يسمى قلنا به، يعني بأن هناك تقع جروح للحبال الصوتية. فعلنا أن نعود إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أن نستعمل الأنف للتنفس، وأن نستعمل الفم للكلام ولإخراج الحروف من هنا. كل حروف دون استثناء تخرج من هنا إلا الجزء الثاني للنون الذي يخرج من هنا فقط، يعني لا يخرج من هنا إلا الجزء الثاني المكون للنون لا غير. فنرجو يعني كذلك يعني من إخواننا الذين يقرؤون يعني يقرؤون القرآن الكريم عندما يقفون فليتنفسوا من حقم الأنف ولا يتنفسوا من الفم. فأعيد يعني هذه المنطقة للتنفس، ففيها يعني فيها تنقية للهواء وتدفئة، هنا محطة تدفئة ليصل الهواء بدرجة يعني حرارة الجسم، فيعني يصل الهواء دافئا طبعا حال وليس باردا. الآن إن شاء الله سننتقل إلى الحديث عن الراء. إذن هذا الحرف إن شاء الله سنتوقف عنه يعني عنده قليل إن شاء الله تعالى. هذا الحرف مخرجه الراء يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا مخرج النون. إذن بعد النون، إذن بعد اللام والنون يأتي مخرج الراء. مثاله ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، بسم الله الرحمن الرحيم. سنتحدث عن الراء مثلا في فرنسا مثلا. الراء عندهم يعني تنطق بصيغتين او بكيفيتين. يعني في شمال فرنسا مثلا يعني يقرؤون مثلا غابور يعني تقريبا يعني قريب الغين عندنا في العربيه. وفي منطقه الجنوب يقولون الرابور، تسموها يعني تقولهم يعني انه يعني اصحاب جنوب فرنسا الرول لو ار، رولي لو ار، لتاثرهم بالعرب المجاورين لهم. ولهذا نجد يعني الراء في جنوب فرنسا هي الراء العربيه رولي، تسمى رولي لو ار. اذا الذي يقرا يجب ان يتجنب ما يقول مثلا ففيغو هذه فرنسيه، ففيغو الى الله هذه فرنسيه. ونتجنب يعني كذلك يعني الضغط اكثر نقول ففروا هذا بالطبع ليس بنطق سليم للراء، فقلنا هي بين يعني الراء جنوب فرنسا، فنقول ما يعني يتداول في جنوب فرنسا وهو يعني رولي لو ار الرابور، رولي لو ار هي مثلا عندما نقرا ففروا الى الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فعندما نقرا ففروا وقلنا ان ففروا، سنلاحظ بان الراء يعني اتت مخرجا بعد يعني النون. ثم ننتقل الى الحديث عن الطاء. ان هذه بطبيعه الحال يعني صوره يعني لخروج الراء، وهذه الفجوه التي يمر منها جزء الصوت عند نطق الراء. ننتقل الى الحديث عن الطاء. اذا هنا والطاء والدال وتاء، ومنه عليا الثنايا، إذن هنا سنتحدث أن على مخرج الطاء، وأن الطاء تخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان مع أصول الثنايا. الأصول هي منابت الأسنان. إذن هنا يعني الأسنان، إحنا قلنا بطبيعة الحال كاين يعني اللي هنا السنان بطبيعة الحال يعني المتقدمة تسمى الثنايا، ومن بعد منك الرباعيات معرك الأنياب. إذن هنا تسمى الثنايا، إذن مخرج الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. هذه يعني بطبيعة الحال يعني المنطقة المخرج يعني مخرج الطاء، كقوله تعالى التي تطلع على الأفئدة والسماء والطارق. تطلع على الأفئدة والسماء والطارق. وبعد مخرج الطاء يأتي الحديث عن الدال، فعن الدال بعد يعني بعد الطاء، كقوله تعالى مثلا، عندنا هنا يعني مثال يعني فيما يخص الدال، كقوله تعالى إدّا. إذن هنا يعني إن شاء الله سنحاول أن نبعث يعني كذلك يعني بيعني ال بيعني ال بالحديث عن يعني ال عن مثال يعني المثال يعني الدال. إذن في قوله تعالى إذن هنا يبدو أنه إذن لقد جئتم شيئا إدّا. فلو يعني قارنا بين والطاء إدّا سنشعر بطبع الحال بتقدم يعني الطرف اللسان عن مخرج الطاء. وقلت لكم سابقا بأن يعني مخارج الحروف كل حرف يستقل ب يعني مخرج عن الآخر، ليس هناك منطقة يعني يشترك فيها يعني حرفان أبدا، كل حرف يستقل بمخرج عن الآخر يعني ولو بجزء يسير. كما قلنا والطارق إدا، هكذا نجرب والإد. ثم نتحدث ننتقل إلى الحديث عن مخرج التاء. حفو يعني التاء يأتي بعد الدال، وسنعني يعني كذلك سأبعث يعني لكم كذلك بمثال في قوله تعالى لقد جئتم شيئا لاتخذت. إذا المثال اللي عندنا إن شاء الله تعالى هو قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إذا سأبعث بهذا المثال كذلك. قال لو شئت لاتخذت. إذن عندما نقارن بين اتخذت إدا والطارق، إذن والطارق إدا لاتخذت، فنشعر فعلا هناك عندما نمكث قليلا عندما نمكث يعني على الحرف المشدد نشعر فعلا بأن هناك فرق بين مخرج الطاء ويعني الدال و تائي. ثم نتابع الحديث. لا أدري في أي ساعة صلاة العشاء عندكم في المغرب؟ كم بقي لنا؟ ليس بعد. نعم. طيب. إذن بقي معنا الحديث عن ال. ليس بعد. نعم. إذن سنتكلم عن يعني كذلك يعني بعد التاء يأتي الحديث عن الظاء. إذن هذا يعني هذا الحرف هناك حروف ثلاثة كذلك تتقارب فيما بينها، الظاء والذال والثاء. إن هذه من أطراف يعني من طرف اللسان مع أطراف الثنايا. تحدثنا قبل أصول الثنايا، أنا تحدثت عن يعني أطراف يعني الثنايا، هذه أصول وهذه أطراف. إذن هنا طرف اللسان كذلك، يعني لو قارنا بين مثلا قوله تعالى فظا فظا، هذا مثال فظا، ويعني ويعني ويعني والذال والذال، يعني هنا سأتوقف يعني قليلا، يعني بطبع الحال عندما نتحدث عن الظاء والذال والثاء، هذه الحروف مع الأسف يعني اندثرت يعني من المدارس، لم نعد نسمع يعني طالب يقرأ مثلا يعني ويعني فظا، ربما يقرأها فضة، ربما يعني هنا الناس يعني كثير يقرأونها ضاد، والذال دال، والثاء تاء، فهذه حروف ثلاثة اندثرت من مدارسنا ومن تعليمنا ومن لغتنا. إذن تغيرت مخارج كالياء والجيم والضاد، واندثرت حروف مثل الظاء والذال والثاء، فماذا بقي لنا؟ إن تغيرت مخارج واندثرت حروف ماذا بقي في العربية؟ إذن فيما يخص عن قلنا يعني فيما يخص عن يعني الظاء فظا، وفيما يخص يعني الذال فيما يخص يعني الذال يعني مثاله أو يذكر، إذن هنا فظا يذكر، فنشعر بأن طرف لسان قد اندفع إلى الأمام قليلا، فظا ثم بعد يعني بعد الظاء الذال، هو أتينا بالمثال أو يذكر أو يذكر، وبعد يعني الذال يأتي من قوله تعالى وقثائها، ثم وقث وقث، إذن وقث، نجد فعلا أن طرف اللسان يخرج أكثر من الذال والظاء، فظا ومع الذال قلنا يذكر، ومع الثاء يعني قلنا يعني وقثائها وقث، إذا ضعوا يعني طبعا حل يعني الأصابع على طرف اللسان مع الثاء يخرج أكثر، ويعني هنا قلنا وقث وقثائها، ومع الذال قلنا يذكر فهو أبعد قليلا، ومع الطاء فهو أبعد. ومن الواحد بأنه فعلا هناك يعني هناك يعني طبعا استقلالية مخرج يعني الثاء عن الذال عن الظاء. هذا يعني يعني فيما يخص يعني الحديث عن المخارج. إذن إن شاء الله سنتوقف هنا إن شاء الله، وبقي معنا يعني الحديث إن شاء الله عن حروف يعني الصفير، ويعني كذلك يعني الفاء والواو والباء والميم إن شاء الله تعالى، ثم يعني ننهي حديثنا عن مخارج الحروف. إذن هذا ما يعني يسر الله سبحانه وتعالى يعني في لقاء اليوم، هذا ما يسر الله عز وجل. إذن المرجو إن شاء الله المرجو من إعادة يعني من العودة إلى اللسان العربي بكل حروفه وكل حرف بمخرجه إن شاء الله تعالى أولا. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، عملنا سوءنا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، الحمد لله رب العالمين. إذن بعد صلاة العشاء إن شاء الله وصلاة العصر هنا إن شاء الله إن شاء الله سنلتقي إن شاء الله تعالى، يعني أولا لنتابع يعني القراءة والتصحيح، والمرجو إن شاء الله يعني كما هي عادتنا إن شاء الله يعني في التصحيح نحاول أن نضبط ما تحدثنا عنه من مخارج الحروف إن شاء الله. إذا يعني الظاء ظاء، والياء ياء مخرجها، والجيم جيم، والذال ذال، والثاء ثاء إن شاء الله تعالى، كل حرف طبعا حل مخرجه الطبيعي بإذن الله عز وجل.